خشية الله أعجب تخشيه

السماء فقد أطاع الله. على الله وكفى بالله صدق الله العظيم. وإذا

وقرب المؤمنين الله الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. صدق الله العظيم. هكذا إخوتنا وإخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم فلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليث قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي يطلب تليفونيا 35-22-22 ذكرناها لكم على أحرص مكبرات الصور والهندسة الكهربائية إدارة أولاد الحاج السيد درويش بخفر صقر مخزن فراشة الكبرى إدارة الحاج السيد سالم أولاده بخفر صقر. أيها السادة شكر الله سعيكم جميعا.